والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم

كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما